بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه دراسة من كتاب شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، على شيخنا علي بن عائشة بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وأعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. وهذا خلاف المعتزلة الذين يرون أنها دار كفر وليس بدار الإسلام. ودار الإسلام هي التي يكون أغلب أهلها مسلمون، تظهر فيها شعائر الدين، يكون أغلب أهلها مسلمون، تظهر فيها شعائر الدين، الصلاة والنصح والذبح والحج. قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في هذه الدار، مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. بل أصل الناس هو الفطرة، والفطرة هي التوحيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وهذا على أن الأصل في الناس هو التوحيد والإسلام، ولا يتزحزح عن هذا الأصل إلا بيقين، كما أنه ثبت بيقين فلا يجوز أن يتزحزح عنه إلا بيقين أيضا. هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، خلاف المعتزلة والخوارج. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. حتى يتوب الأفضل. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، يعني الإيمان المطلق. وعندنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التام، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر بشيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. لأن الطاعات تزيد الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان، كما أجمع على ذلك السلف. بين أهل السنة والجماعة: لا يشمل أحد بحقيقة الإيمان، يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، إلا إذا أتى بشرائع الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل تلك السنة. المراد بالسنة هنا يعني الطريقة والسبيل والمنهج، وليس المراد السنة المرتبة دون الفرض، وإلا في صلاة الجنازة حكمها أنها فرض كفاية إذا قام به البعض صحة الإجماع، إذا لم يأتوا به أكل مجمع. نعم. والمرجوم والزاني. المرجوم. والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيرهم. الصلاة عليهم سنة. الصلاة عليهم سنة إلا لأهل الفضل والعلم، فإنهم يدعون ذلك زجرا لغيرهم عن أفعاله، إلا أن يظهروا التوبة فإنها تقبل منهم طالما وأنهم قبل الموت قبل الغرغرة. وهذا يدل على أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الزاني وقاتل النفس قاتل نفسه أو قاتل غيره شارب الخمر أنهم ليسوا بالكفار، لذلك يصلون عليهم. أما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على بعض أهل الكبائر فهذا وقول العلماء أن هذا يجوز أهل الفضل والعلم الكبار، فإن هذا لزجر غيرهم زجر غيرهم وليس تكفير، وإلا فقد أقام الحج على ماعز والغامدية وصلى عليه صلى عليهم الصحابة رضي الله عنه. فترك أهل العلم والفضل الصلاة على قاتل النفس مثلا أو الثاني أو كذا هذا من باب الزجر عن هذا العمل ليس من باب تكفير هذا الشخص. نعم. ومن أعظم يعني الأدلة على عدم كفر الفتوى الكبيرة هو تنوع الحدود وأيضا الإرث، فالإرث لا ينقطع بارتكاب كبيرة وإنما بالكفر فقط بين أهل بلدين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من الكبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. هذا كله على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإلا فالردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، إلا أن الحكم بالردة على شخص ما يرجع فيه إلى ولي الأمر والحاكم وإلى العلماء أو من أنابه الحاكم من القضاة والحكم. لماذا؟ لأن الردة الحكم بالردة على شخص يترتب عليه أحكام عظيمة، فلا بد هذه الأحكام نفذها الحاكم، هو قتله وعدم إرثه وهكذا مما يتعلق به. فالواجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسم، يعني الحقيقة أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم، إذا لم يفعل شيئا من هذه الأشياء فهو مسلم بالإسم لا بالحقيقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله المبتدعة أنكروا هذا الحديث، قالوا إن البينية تقتضي المماثلة، إذا أمسكت أي شيء بين أصابعك لابد أن يمس إصبعيك. قالوا إثبات ذلك يدل على المماسة والمخالطة من الله سبحانه وتعالى لخلقه. كيف يجاب على ذلك؟ وأيضا نعم، وأيضا قوله تعالى: السحاب المسخر بين السماء والأرض، معلوم أن السحاب لا يمس هذا يدل على أن المماسة أو البينية لا تقبل المغسل. وحتى لو لم يدرك عقل الإنسان ذلك فالواجب عليه التسليم على قنطرة التسليم وأن يعني يبتدع وينكر الأحاديث الهوى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة. نعم. إذن المبتدع أيضا أنكر النزول، قالوا إن النزول يقتضي خلو العرش منه، وهذا باطل، وإنما هم شبهوا في أذهانهم، حملهم هذا التشبيه على التعطيل في الظاهر. لذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: كل معطل مشبه ولو كذب، مع أنهم أرادوا أن يفروا من التشبيه ووقعوا في التشبيه وزيادة هو التعطيل. قال المؤلف: وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. هذا فيه إثبات القدم لله تبارك وتعالى، وقد نفى المبتدع ذلك، وصفة ذاتية من صفات الله عز وجل تتولى. قال المؤلف: وقول الله للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. هذا فيه صفة الهرولة لله عز وجل، ونؤمن بها على ظاهرنا، أما كيفية ذلك فالله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله كذلك نزول. نعم. وقوله إن الله خلق آدم على صورته. إن الله خلق آدم على صورته، أهل السنة يقول على صورته يعني على صورة من؟ على صورة الله عز وجل. الجهمية يقولون إن الله خلق آدم على صورته يعني صورة آدم، لأن هذا جاء في معرض الامتنان، وقلنا إن الله خلق آدم على صورته لم يكن لآدم مزية على سائر الخلق، لأن سائر الخلق خلقوا على صورهم. قول الجهمية إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، هل يكن لآدم شيء يتميز به عن غيره الآن؟ فخلق الله بيده وأسجد له ملائكته، فالحق لدينا السنة والجماعة خلافا للجهمية، أن الله سبحانه وتعالى أن الضمير في قوله على صورته يعني على صورة الرحمن كما في النص الآخر. وأما تضعيف محمد إسحاق بن خزيمة الحديث ذلك فليس بسليم. وأيضا فإن ابن خزيمة وافق الجهمية في حديث الصور، هذا الحديث الذي بين أيديه كتابه التوحيد، وهذا هو المأخذ الوحيد فيما نعلم على إمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة رحمه الله. يبين إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الرحمن على صورة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا في إثبات الصورة، من أعظم ما كتب في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي هو نقد التأسيس والرد على تأسيس الرد مطبع على الكتاب طبعة جميلة 10 مجلدات بتحقيق الشيخ رحمه الله، نقد التأسيس كتاب جيد. شيخ الإسلام رحمه الله فصل وتوسع في مسألة الصور. نعم. والرد على على على الراز فخر الدين صاحب كتاب مفاتيح الغيب. كيف لا كيف استوى الله؟ هل يجوز أن نقول كيف على صورة صفات الله؟ لا يجوز. الله له يد، له سمع، له بصر، هل نقول كيف سمع الله؟ لا يجوز، لا نقول كيف. لكن هذا فيه إثبات الصورة وأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ربي في أحسن صورة. هذا هو حديث آخر. أشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. المراد بالتفويض هنا تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، يعني كيف الصورة أقول الله أعلم، فوض إلى الله. لكن هل نؤمن أن لله صورة جل وعلا تليق بجلاله وعظمته؟ نعم. قال المؤلف: لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. نعم، من فسر هذا بهواه أو رده فهو جهمي. لذلك الجهمية يعني ينكرون كل الصفات والعياذ بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: له قال المؤلف رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. نعم، هو كافر. من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا يعني يقرأ كلام نانا فهو كافر والعياذ بالله. نعم، لأنه مكذب للقرآن، ما كان يبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، مكذب للسنة في قول عليه السلام: واعلموا ان احدا لن يرى رب، يعني في جلد. قال المؤلف رحمه الله: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. خليلو كمل كمل. فإن الفكرة بالرب تقدح الشك، تقدح الشك في القلب. تخرج لا تفكروا بالخلق ولا تفكروا بالله. نعم. أخرى. أخرى تخرج. رواه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا بالله. كذا البيهقي بشعب الإيمان، وحسن لفظ الطبراني العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. طيب، إذا لا يفكر الإنسان في الله يعني في كيف الله، وإنما يفكر في آلاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الشيطان يدخل من هذا المدخل يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله. ويدل على صحيح الإيمان أن الشيطان لا يوسوس إلا لأهل الإيمان حتى يصده عن الطاعات وعن الخيرات. وأما أهل الكفر فقد استراحوا منه، لا يحتاجون إلى وسوس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب، الذر والذباب والنمل. الذر. الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، بهذه الهوام والسباع والدواب كلها مأمورة، ولكن يوم القيامة يقتص الله عز وجل من الظالم المظلوم منها، ثم يقول لهم: كونوا ترابا. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أذن في قتل الكلب، في قتل الكلاب، ثم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: إنها أمة تسبح الله تعالى. لما خلصت بهذه الهوام والسباع والثواب مأمورة، فنهى نسأل عن قصد الكلاب، وقال: إنها أمة تسبح الله. ولما خلص سليمان عليه السلام نملته فجاء بواد من النمل وحرقه، فقال الله عز وجل له: هل نملة واحدة يعني مثلك وفرستك تقتلها؟ لكن لماذا لا تقرأ ولماذا تحرق واديا كاملا من النمل؟ هذا غلط. نعم. وأيضا في الحديث أن نبي الله سليمان خرج ليستسقي يوما فرأى نملة واقعة قوائمها فقال يعني كذا الله سبحانه وتعالى فقال ارجعوا فقد سقيتم أو سقيتم بدعوة غيركم ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذه الأشياء تسبح الله كل من في السماوات والأرض سبح الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عده. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هذا فيها رد على القدرية القائلين بأن الأمر أمر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وفاته. فهؤلاء كفرهم أهل السنة القدرية الأول الذين ظلوا في المرتبتين الأوليين من مراتب القدر أولياء العلم والكتاب، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ولا يقدر على ذلك. وهؤلاء هم أول من قال بالقدر في البصرة عن طريق رجل قال له معبد الجهني فسد هذه في العرض لله. فهم يقولون إن الله على ما يشاء قدر ولا يقولون إن الله على كل شيء قدير لأنهم علقوا القدرة بالمشي. وأيضا قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا ضلال بعيد. قال المؤلف رحمه الله نعم ولا نشاح إلا بولي وشاهدي عدل. قول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والمراد ولي ولي أمر المرأة، أما الرجل فليس له ولي، هو ولي نفسه يزوج نفسه وينكح نفسه، أما المرأة فإنها لا بد لها من ولي. إذا نكحت المرأة بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل. فقول عليه السلام أي امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا بد من وجود الولي ولي أمر المرأة. طب إذا لم يكن لها ولي لا أب ولا عم ولا أخ ولا ابن ولا غيره، فالعلماء يقولون السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، زوج نفسه عن طريق المحصن الشرعي. وأما إذا نكحت المرأة بدون ولي فنكاحها باطل. وقول عثم لا نكاح إلا بولي على قول الجمهور لا نكاح يعني لا نكاح صحيح، وذا بإحنا لأنه لا نكاح يعني لا نكاح كامل، الصواب قول الجمهور. لكن النكاح العرفي الذي يفعله بعض البنات وبعض الشباب بدون ولي هذا النكاح زنا وسفاح وليس نكاحا شرعيا والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله وصداق قل أو كثر ومن لم يكن ذا ولي. والصداق واجب، لكن لو أنه عقد عليها ودخل بها دون أن يدفع لها شيئا من الصداق فالزواج صحيح، ولكن يضرب لها مهر المثل لأختها أو ابنة عمها أو ما شابه ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله وصداق قل أو كثر ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، صداق قل أو كثر لأن الصداق ليس له قيمة محددة في الشرع، وإنما هو على حسب يساري ويساري الزوج. قال رحمه الله تعالى وإن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له كما سبق. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كما هو في الآية إذا طلق الرجل ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما الإتيان برجل يحلل ذلك يدخل بين الرجل والمرأة ويحلل نكاح المرأة من الرجل فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار المحلل وهو ملعون. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. بعض الناس إذا طلق امرأته ثلاثا فإنه يأتي برجل لكي يحلل له نكاح هذه المرأة فيعقد عليها دون أن يدخل بها. نعم. والطلاق مرتان كما قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. نعم. لكنه في الأول قال أنه تكلم عن بعض الأحكام أو أصول السنة وبعض الآداب. هناك فرق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسه. لا لا ما أنتهي المسألة كلها. فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره كما هو ظاهر الآية. وأما إذا طلقها طلقة واحدة وخرجت من العدة، أو طلقها طلقتين وخرجت من العدة، وعدة المرأة كم قرء؟ المطلقة ثلاثة قرء. أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر. كانت أولا تعتد المرأة بحول وسنة كاملة، ثم نسخ ذلك كما في سورة البقرة إلى أربعة أشهر وعشرة. إذا طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية وخرجت من العدة، فما الواجب حينئذ إذا أردت أن ترجع؟ يعقد عليها ولكن بمهر وعقد جديد. هذا إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وخرجت من العدة وأراد أن ترجع يعقد عليها بعقد جديد ومهر. وأيها الكافر تنظر إن كان عمها مسلما أو أحد أوليائها، الكفر تزال به الولاية وتنتقض به الولاية، وكذلك السفه تنتقض به الولاية الولاية بالكسر. يعني إذا كان ولي أمر البنت رجل السفيه، كلما جاءها الصالح رده إن الولاية تنتقل عنه إلى الولي الصالح إلى أحد الأولياء الصالح. لا يوجد أحد السلطان. حتى في بلاد الكفار يوجد جاليات إسلامية، ويوجد شيء من هذا عندهم. حتى من فرنسا إسبانيا يوجد جاليات إسلامية عندهم هناك. نعم مركز إسلام، هذا هو المركز الإسلامي. إذا لم يكن هناك يعني أي ولي عن طريق المركز الإسلامي موجود. نعم. ويشهد أن محمدا رسول الله عبده، أن محمدا رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام، فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم. لا يحل دم المسلم يشهد لله الله ويشهد محمد رسول الله إلا بعد ثلاث. هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ قيل على سبيل التمثيل وقيل على سبيل الحصر. والذين قالوا على سبيل التمثيل قالوا أن هناك أشياء أخرى يقتل صاحبها، منها من يدعى الكهانة، منها السحر. والذين قالوا هو على سبيل الحصر أدخلوا هذه الأشياء في مرتد بعد الإسلام في المرتد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله. اسمحوا حنقف هنا إن شاء الله غالبا يعني معطفنا في نفس إلى المغرب ونتعامل طوطين بشيء العصر اليوم. عندك أشياء للعصر؟ عصر عندك عمل ولا شيء؟ يعني غالبا إن شاء الله حاول تصل العصر هنا إن شاء الله بعد العصر.